وجب عليه أن يحج ثانية. وكذلك العبد المملوك، لأن العبد المملوك الذي ملكه سيده مالك رقبته ومالك عمله، فلا يحج بغير إذن سيده، ولذلك من حكمة الله ما وجب عليه الحج. العبد غير واجب عليه الحج ما دام مملوك، لأنه ما بيدف شيء، ولا فما دام أن الله أوجب الحج على من استطاع إليه سبيلا، فهذا مملوك ما يستطيع سبيلا للحج، لا يملك شيء، لأن العبد ما يملك شيء، ولا يقدر أيضا يروح إلا بإذن سيده، فهذا ما وجب عليه الحج. ولكنه إذا أعتق، إذا قدر أن سيده أعتق حتى ولو كان حج مع لو كان حج سيده وحجه معه تابع لسيده، ثم بعد ذلك صار حرا أعتق، وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، فتكون له نافلة حجته إذا كان مع سيده. وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء، لأن الحديث مختلف فيه، ولو ثبت الحديث ما كان لأحد كلام، فاختلف العلماء، فبعضهم قال يجزي وبعضهم قال لا يجزي، وجمهور العلماء يرون أنه لا يجزي إذا حج مع سيده، لابد إذا عتق أن يحج حج. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ولو هذا اللفظ لمسلم، يبين لنا أن المرأة داخلة في عموم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت على الرجال والنساء من استطاع إليه سبيلا. ولكن المرأة من شرط أيضا وجوب الحج عليها أن تجد راحلة وتجد زاد، وتزيد على الرجل شرط آخر، وهو وجود المحرم الذي يسافر معها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم السفر المرأة بدون محرم كما في هذا الحديث: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فلا يجوز لها أن تسافر إلا معها محرمها. فما دام أنه محرم السفر فلا يجب عليها الحج حتى يتأمن لها المحرم، والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح، كزوجها أو والدها أو ابنها أو أخيها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو عمها أو خالها، هؤلاء محارمها. فإذا وجد محرم من هؤلاء واستطاع أن يؤديها وجب عليه، وإذا لم تجد محرم فلا يجب عليه الحج. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله، فبعضهم قال: لا يجب عليها إلا المحرم، ولا يجوز أن تسافر لا لحج ولا لعمرة ولا غيرهما إلا مع محرم، وهو المحرم الرجل البالغ. أيضا المحرم ما يكون صبي أو يكون صغير ما بلغ، لا بد أن يكون بالغا، وأن يكون من محارمها كابنها أو أبيها أو زوجها أو نحوه، فهذا هو المحرم فإذا وجد. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله، إذا لم تجد محرم ووجدت مجموعة من النساء مأمونات وستحج معهن، هل يجوز ذلك أم لا؟ فبعض العلماء رحمهم الله جاز ذلك، كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أنه إذا كانت مجموعة من النساء وأنها ستذهب معهن فإنه يجوز لها أن تذهب سواء في سفر الحج أو غير الحج. أما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فيقول: لا بد من المحرم، ولا يجوز أن تسافر ولا مع من ولو كان معها مجموعة من النساء، لا بد أن يوجد لها محرم، وإذا لم يوجد لها محرم سقط عنها وجوب الحج، لأن طاعة الله لا تنال بمعصية الله، فالسفر معصية، والمعصية ما تطلب بها الطاعة، فلذلك لا يجوز لها ألا السفر حج ولا سفر عمرة ولا سفر أي شيء من الأمور إلا ومعها محرمها. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. نعم، هذا دليل على أن من لم يؤدي الفريضة لا يجوز أن يؤدي الحج عن غيره، فلا بد أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره، حتى أن العلماء رحمهم الله قالوا لو كان إنه إنسان ما يدري وظن أنه يجوز وحج عن شخص وهو ما حج عن نفسه، فالحج الذي حج ما تقع عن الشخص بل تقع عنه وتكون هي فريضته، ويحج عن الشخص مرة ثانية. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. نعم، هذا الحديث يدل على أن الحج في العمر مرة واحدة، وأنه لا يجب تكراره، وإنما يسن تكرار الحج، فضيلة وأجر عظيم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما الفرض فهو مرة واحدة في العمر، وهذا من تسهيل الله على عباده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالحج ولم يأمرهم، لكنه أتى هذا السائل وقال يا رسول الله إن الله كتب الحج، أفي كل عام كتب علينا الحج؟ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله ولا أحب أنه يسأله، ولذلك غضب صلى الله عليه وسلم لما قال اتركوني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت عليكم، ولو وجبت ما استطعتم. الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. فلذلك كثرة الأسئلة هذه نهي عنها، لأنها توقع في الأمور الأشياء التي ربما يحصل فيها تعقيد، ربما يحصل فيها تشديد. فالنبي قال إذا أمرتكم بأمر خذوا لتفهمون منه، وأنه ما في تكرار ولا في شيء، ولا تشددون على أنفسكم هذا فعل كذا، ولا تعملون مثل ما عمل بنو إسرائيل لما إن موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلو أتوا بأي بقرة، بأي نوع من البقر، صغيرة أو كبيرة أو أي حال، وذبحوها كفت. لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. بين لهم ووضح لهم. ثم أيضا من تشديدهم ومن عنادهم ومن غلوهم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ما اكتفوا بهذا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. ما تشابه عليهم شيء، لكن هذا من غلوهم ومن تعقيدهم، ما ولا ما تشابه عليهم شيء، الأمر واضح، يذبحوا بقرة، ما أعطاكم أوصاف تقولون بقرة، أي بقرة تذبحون تقوم بها. قال ادعونا بك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. فألهمهم الله إن شاء الله، ولو ما قالوا إن شاء الله بتلوا بالصفات. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوا مك، الحق جاي من أول مرة، لكن هذا عنادكم واستكباركم، ولا الحق من أول مرة جاي. ولذلك قال العلماء رحمهم الله الآن جئت بالحق، وهم معترفين أنه حق لكنهم شددوا. فقال العلماء رحمهم الله هذا الآن جئت بالحق هذا من حذف الموصوف وإبقاء الصفة، من حذف الصفة وإبقاء الموصوف. الآن جئت بالحق. المعنى هم عارفين انه حق، ما انكروا انه حق، لكنهم تشددوا في طلب الصفات. لا، والمراد الان جئت بالحق البين، يعني الان اتضح لنا وبان. فالبين هذه صفة محذوفة لكنها مفهومة من الكلام، فهذا فيه جواز ان الصفة قد تحذف، كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله، علماء النحو، ان يمكن الموصوف يحذف وتبقى صفته، يمكن يبقى الموصوف وتحذف صفته. فمثل حذف الصفة ويبقى الموصوف مثل هذه الآية، الآن جئت بالحق، الآن المراد الآن جئت بالحق البين. وأما حذف الموصوف ويبقى صفته فكقول الشاعر: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. كناطح صخرة، يعني كوائل ناطح صخرة. الوعل حذف الموصوف وبقيت صفته، ولذلك دل عليه آخر البيت: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. اتضح أنه وعل لنطح الصخرة. نعم، فلذلك أتت صفته وحذف هو للعلم به، فهذا يحذف للعلم به ويبقى الموصوف الصفة للعلم عليه. وقد يأتي العكس وهو قليل، العكس قليل، أن الموصوف يبقى وصفته تحذف، لأن الصفة ما يعلم به إلا بشيء، لكن هذا فهم من المعنى. نعم. باب المواقيت. بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة؟ نعم، سؤال. هذا يقول سائل: ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟ أما بالنسبة للشراب اللي على الرجلين فهذا ما نهي عنه للمرأة، أما القفازين فهذا نهي عنه. النبي نهى عن أن المرأة تحرم وهي لابسة القفازين، لأن القفاز هو الذي يلبس باليد، شراب اليدين هذه هي القفازين، والنبي نهى عن أن المرأة تحرم بالقفازين، كما نهاها أن تحرم بالبرقع التي تضعه على وجهها، لأن المرأة إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز للمرأة في الإحرام أن تغطي وجهها، فيجب كما أن الرجل يجب عليه كشف رأسه، فالمرأة يجب عليها كشف وجهها، ولا يجوز أن تغطي، لأن النبي قال: لا تنتقب المرأة، والنقاب هو الذي يلبس على الوجه، النقاب أو ما يسمى الآن البرقع اللي حط على الوجه، هذا ما يجوز للمرأة المحرمة أن تلبسه. وهذا بالنسبة لحالة الإحرام، محرم عليها أن تلبس البرقع ولا تلبس القفازين، لا تلبس القفازين اللي هي شراب اليدين، ولا تلبس البرقع ولا النقاب الذي على الوجه. ولكن لا يفهم من هذا أن المرأة ما تغطي وجهها، لا، نهيت عن لبس هذا إذا كانت في بيتها، إذا كانت في خيمتها، إذا كانت في سيارتها، إذا لم يكن عندها أجانب. أما إذا كان يراها الرجال الأجانب فهي تغطي وجهها، لكن ما تلبس نقاب، ما تغطي بالنقاب، لكنها تغطي وجهها عن الرجال الأجانب. هذا قيده حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: كنا نحرم ونكشف وجوهنا، فإذا حاذانا الرجال أسدلنا الجلباب، أسدلت إحداهن جلبابها عليها. تسدل بمعنى أنها تغطي وجهها عن الرجال ولو كانت محرمة، فتغطي وجهها عن الرجال الأجانب. لكن إذا كانت في الخيمة ما عندها يعني إلا محارمة، يجب عليها أن تكشف وجهها، أو في السيارة ما يراها أحد وجب عليها أن تكشف وجهها، أو في مكان ما يرى يجب عليها أن تكشف وجهها. أما إذا خافت من الرجال الأجانب فتغطي وجهها، لأن وجه المرأة عورة. فالمرأة أما بالنسبة لشراب الرجلين فلا بأس أن تلبس الشراب، أما بالنسبة لتغيير ملابسها كما يقول السائل فلا بأس أن المرأة تلبس ثياب وثم أيضا تغير هذه الثياب بثياب أخرى، فلا بأس. وكذلك الرجل، قد يحرم الرجل بثياب ثم يلقى مثلا بحرام إزار ورداء ثم يجد ما هو أحسن أو أخف أو أنسب ويجد هذول وياخذ ذاك، لا بأس بذلك. أو يغسله، يجوز له يغسل إحرامه، يجوز له يغيره يلبس غيره، فهذا لا بأس به. المرأة كذلك تلبس، المرأة ما خصص لها نوع. أما الرجل ممنوع عن المخيط، أما المرأة تلبس المخيط وتغطي رأسها وتلبس المخيط وتلبس اللي هي تبي من أي نوع من أنواع الألبسة، ولا كما يزعم بعض الناس. بعض الناس يرون الحريم ما تحرم إلا بشيء أبيض، وبعضهم يرى أن المرأة ما تحرم إلا بشيء أخضر، بعضهم يرى أن المرأة ما تحرم إلا بشيء أسود. كل هذه ما أنزل الله بها من سلطان، بل تلبس المرأة في الإحرام ما تريد من أي لباس يكون، ما وكذلك تغير إذا شاءت. لبست أحرمت بثوب مثلا أبيض وأرادت أن تغيره إلى أسود لا بأس، أي لا أخضر لا بأس، أو أحمر أو أي شيء، فهذا يجوز للمرأة أن تغير ملابسها أو تغسلهن أو تلبس غير هذا وغير هذا، إنما لمنهية عنه النقاب والقفازين، هذا لمنهية عنه. هنا ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلبي عن والدته؟ المهم النية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أتى إلى الميقات واغتسل وأحرم وصلى الركعتين وقال لبيك ونسي يقول لبيك عن والدتي، لكن هذا كان هو اللي بقلبه إنه ما جاء اللي يحج عنها، فحجه صحيح عن والدته، ولكن مستحب باستحباب أن يقول لبيك اللهم عن والدتي فلانة أو عن والدي أو ما يريد أن يحج عنه، لكن المهم النية. إذا كان من نية هذا فالتلفظ ما هو بشرط. نعم. إذا تجاوز الميقات ملبيا بحج أو عمرة ولم يشترط وحصل له عارض كمرض ونحوه يمنعه من إتمام نسكه، فماذا يلزمه أن يفعل نعم، هذا إذا حبسه حابس، إما صد عن البيت وإما حصل له مرض لا يستطيع معه أن يطوف ولا أن يسعى ولا أن يقف في عرفة، فهذا حكم المحصر. والمحصر في مثل هذه الحالة يذبح شاة ويتحلل، بعد ما يذبح الشاة إن كان رجل يحلق رأسه، وإن كانت امرأة تقصر رأسه، وإذا لم يكن معه ما يذبح فيصوم 10 أيام ويتحلل. نعم. ما حكم شغل الأخ الصوم يكون قبل التحلل أم بعده؟ لا لا لا، حتى يصوم، إذا صام يتحلل. نعم. ما حكم من يحس بخروج مذي أو قطرات من البول أثناء الإحرام وكذلك عند خروجه إلى الصلاة؟ أما عند الإحرام فالإحرام ما هو بشرط له الطهارة، إنما إذا لبى وأحرم فهو سواء اغتسل أو توضأ، فالأفضل أن يغتسل وأن يكون على طهارة، لكن لو أحرمه على غير طهارة فلا بأس بذلك. الطهارة في حال الإحرام من السنن وليست من الواجبات وليست شرطا للإحرام. أما بالنسبة للذي خرج يريد الصلاة وأحس بخروج مذي منه أو بول منه، هذا يجب عليه يتطهر لأنها بطلت طهارته. اللهم إلا إذا كان من الناس الذين معهم السلس مستمر يخرج عنه باستمرار، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي على حسب حاله ولا عليه شيء. أما إن كان بعض المرات يخرج منه بعض المرات يقف، فهو إذا خرج منه شيء يعيد الوضوء ويصلي. نعم. قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر بمراتبه الثلاثة الواردة في الحديث قضية هامة جدا، أليس فيها وجه الحق علينا؟ نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أن هذا ركن عظيم، فرض على الأمة من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا يجب من علم بمنكر وجب عليه إنكاره إلا إذا كان أحد قام به فهو يسقط عنه. فالأمر لا، أن النبي عليه الصلاة والسلام وضحه لنا غاية الإيضاح في هذا الحديث الكريم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا التوجيه ما هو عام لكل أحد. النبي قال: من رأى منكم فليغيره بيده فإن لم يستطع. فالتغيير باليد قد لا يستطيعه كل أحد، التغيير باليد هذا بيد ولاة الأمور الذين يستطيعون أن يغيروا، يضرب هذا ويسجن هذا ويؤدب هذا. أما أنت الذي ليس لك من الأمر شيء، هذا ما هو بيدك، بيدك اللسان، تأمر باللسان لكن ما تضرب أحد، لأنك عندما تضرب أحد أو تقول أنت من تمكلف بهذا، هذا لا ما يصلح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن لم يستطع. فإن كان أنت مكلف بهذا، ولي الأمر أمرك أن تقوم بهذا الأمر، فلك أن تعمل هذا، تسجن وتضرب وتغير بيدك، لأنك وإلا هذا واجب ولي الأمر، ولي الأمر يقوم به بنفسه، وإذا ما استطاع يقوم به يكلف من يقوم به. وهذا معروف عند العلماء وعند الملوك السابقين، يسمون أهل الحسبة الذين نسميهم الآن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذولا يقومون بناس محتسبون مكلفون من قبل ولي الأمر، فهؤلاء لهم السلطة ويعملون هذا العمل. لكن بالنسبة لي أنا مثلا فرد، أو أنت مثلا فرد، وشوف عمل منكر، أنت ما تروح تضربه أو تسجنه أو تعمل، لا، أنت ارفع إلى من له الأمر، تقول لصاحب الأمر هذا منكر، هذا كذا وكذا، هو يجي ويغيره، أنت لا تغيره، ولكنك أنت مفروض عليك أنك تنكر بلسانك، تخبر عنه وترفع عنه وتنكر عليه، هو تقول له هذا منكر، اتق الله، خف الله، لا تتعامل بالربا، لا تعمل كذا، لا تعمل. فهذا الواجب عليك اللسان. فإن خفت وصرت في بلد مثلا ما تمكن من هذا، كما هو موجود في كثير من البلاد الإسلامية في غير هذا البلد، الحمد لله إنسان البلد هذا بلسانه يقول إذا ما اعتدى، قال يا أخي ترى هذا منكر وهذا لا يجوز، هذا ولله الحمد عندنا ماشي ولله الحمد ولا أحد يعترضك، بس أنك لا تعمل شيء زايدا عن هذا، هذا خلوه لأهله اللي لهم الأمر والنهي. وأيضا أنك مثلا تستطيع أن ترفع لهم لأهل الأمر والنهي. لكن في بلاد أخرى، بلاد إسلامية، ما يستطيع الواحد. فهذا إذا مثلا صار يغير المنكر وله بلسانه، لكن يبي يوجب له السجن، يبي يوجب له الضرب، أو ربما يوجب له القتل، فهذا أيضا ما استطاع معذور. يبقى عليها التغيير بالقلب، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا الذي يخشى أن يؤخذ ماله أو يضرب ظهره أو يقتل أو يسجن. فإذا تحققت وجود هذه الأشياء، إذا أمرت أو نهيت، فهذا عذرك الله، لكن غير بقلبك. فإذا ما غيرت بقلبك فهذا الإثم، لأن القلب ما حد يستطيع يردك عنه، القلب بينك وبين الله. تغير هذا منكر وتقول هذا منكر، وإنا له منكر ونشهد هذا منكر، لكن ما بدينا حيلة نغيره، فهذا أيضا. لكن من رأى منكر ولا يغيره مثلا بيده له القدرة، ولا بلسانه له القدرة يتكلم بلسانه، ولا غيره بقلبه، فالعياذ بالله، هذا يخشى عليه من عدم الإيمان، لأنه ورد في الحديث هذا: ومن لم يصف بقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان شيء، أي اللي ما يغير بقلبه وين الإيمان؟ إذا ما غيرت بقلبك فأين الإيمان؟ لأن القلب ما أنت بخايف أن تضرب، القلب بينك وبين الله هذا. فهذا لابد أنك تكره هذا المنكر وتبغض صاحبه الذي ارتكب هذا المنكر، تغيره بقلبك وتبغض من ارتكبه، فهذا الذي بينك وبين الله. ولذلك جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. تبغض صاحب المعصية، تبغضه بقلبك، البغض محله القلب، فأن تبغضه إذا رأيت صاحب الذنوب وصاحب المعاصي تبغضه. إذا ما أبغض صاحب فهذا على خطر في دينك، على خطر. أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. والحديث: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وجاء في رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. لأنك ما تغير منكر، يعني معناه أنك صار عندك المسلم والكافر سواء، اللي يعمل منكر وين إيمانك؟ هل لابد من الغيرة ولابد من الإيمان ولابد أنك تعرف المعروف وتعرف المنكر وتبغض أهل المنكر وتحب أهل المعروف وتحب أهل الطاعات وتبغض أهل المعاصي وتحب المسلمين وتبغض الكافرين، وهذا هذا محل الإيمان. هنا تقول: نويت الحج والعمرة هذا العام ووصلت إلى المسجد الحرام يوم أمس ولكن لم أحرم من الميقات، هل يجوز الإحرام للعمرة والحج من مسجد التنعيم؟ إيش يقول لعد السؤال؟ نويت الحج والعمرة هذا العام ووصلت إلى المسجد الحرام يوم أمس ولكن لم أحرم من الميقات. ولم يحرم يعني دخل مكة بدون إحرام. نعم. هل يجوز الإحرام للعمرة والحج من مسجد التنعيم؟ إن ذا كان جيت المكة قاصدا الحج أو قاصدا العمرة وتجاوزت الميقات بدون إحرام لازم أن ترجع للميقات، ما تروح المسجد التنعيم، ترجع إلى الميقات الذي مريت عليه وتحرم منه. فإن كنت جاي من المدينة ترجع إلى ذي الحليفة وتحرم منه، جاي من المغرب لازم ترجع إلى ورابغ وتحرم منه، جاي من اليمن لازم تحرم من يلملم من السعودية، جاي من الشرق لازم تحرم من السيل ولا من وادي محرم، على الطريق اللي جيت منه ترجع وتحرم منه. فإن قدر أنك ما رجعت وأحرمت، هذا الرجوع ترجع قبل الإحرام وتحرم من هناك. فإن قدر أنك جيت وأحرمت بعد ما تجاوز فيك يجب عليك دم، لأن أنت أحرمت وجب عليك الدم. وإن خرجت من مكة مثل سؤال السائل هذا يبي يروح إلى التنعيم، لو رحت من التنعيم وأحرمت بالعمرة مثلا من التنعيم فإنه أو من الحج وجب عليك دم لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، ومن تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم دونه وجب عليه دم. يقول سؤال مشابه لهذا، يقول: قدمت من تونس بنية الحج والعمرة ولم أحرم إلا في جدة لأن إحرامي كانت في متاعي، هل علي شيء؟ إيه نعم، ما دام انك جاي من تونس والنبي عليه الصلاة وتونس هي جهة المغرب، تونس ومصر والسودان والبلاد العربية الافريقية كلها هذه تعتبر في الغرب، فاذا اتيت من احد هذه البلدان وصلت الى جدة بدون احرام فقد تجاوزت الميقات، لان المفروض انك اذا وازنت رابغ، لان رابغ هو محل الجحفة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: ولأهل المغرب الجحفة. والجحفة هي عند رابغ لكنها الآن قرية مهجورة ودامرة ولا يعرفها الناس، لكن رابغ هي المعروفة وهي ملاصقة الله. فهل واجب أنك إذا حاذيت رابغ تحرم؟ فهذا مثل فعلك الآن، انك تجاوزت رابغ ولا احرمت، ولما وصلت الى جدة ونزلت واخذت عفشك من الطيارة اخذت احرماتك واحرمت، عليك دم لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، وعمرتك صحيحة وحجك إن شاء الله صحيح، ولكن يجب عليك الكفارة وهو أن تذبح شاة وتوزعها على فقراء مكة، على الفقراء والمساكين، وأنت لا تأكل منها، والأغنياء لا يجوز أن يأكلوا منها، مخصوصة للفقراء والمساكين. وهكذا كل كفارة من الكفارات إنما هي للفقراء والمساكين، وهذا كفارة. يعني هو لبى لكن ما تجرد، ما تجرد ولكن التلبية بتاعه عمرة وحجة. الحمد لله. ما دام الأخ فصل لنا تفصيل فهل هو صاحب السؤال أو غيره، إنما التفصيل اللي ذكره الأخ يقول إن هذا الرجل الذي جاء من تونس إنه ما لبس إحراماته بجدة، لكنه يوم أحرموا الناس وازلوا رابغ وبدوا يحرمون وهو ما معه إحرامات هو أحرم معهم، يعني لبى ولا فسخ ملابسه، قال لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجة، أحرم معهم إلا إن ملابسه عليه، فنقول عمرته صحيحة ولا شيء عليه ولا دم عليه. أما بالنسبة للملابس فعليه كفارة للملابس لأنه يجب عليه التخلي من الملابس. فإن كان هم غطي الرأس ولابس مخيف فعليه فديتان، فدية لتغطية الرأس وفدية فإن كان أنه رأسه ما عليه شيء ولكنه لابس ثيابه فهذا ما عليه إلا فدية واحدة، والفدية الحمد لله بسيطة ما يحتاج أنك تذبح شات، هذه فدية تطعم ستة مساكين، وستة المساكين ثلاثة أصواع من الرز، كل واحد له نصف صاع، أو مثلا كيلو ونصف، بمعنى 9 كيلو تشتريها وتصدق بها على الفقراء والمساكين وتكفي عن كونك مثلا عليك ملابسك. فإن كان أنك لا مغطي لابس المخيط ومغطي رأسك فعمرتك صحيحة ولا عليك شات، إنما تطعم 6 مساكين عن تغطية الرأس إن كان أنت مغطي رأسك، وستة مساكين عن لبس المخيط ولا عليك إلا هذا. المرأة لا، المرأة أي لباس عليا، المرأة إذا أحرمت مع هذا الرجل، لا المرأة ما هي من هي تعلب سلمخيط، ما عليها شيء، هذا الرجل بس. أما المرأة يقول معه امرأة وأحرمت، المرأة ما هي من هي تعلب إلا أن بس ما تغطي وجهها فقط، فالمرأة ما عليها شيء، تغطي رأسها وتلبس ملابسها ولا عليها شيء، ما عليها إلا أن تلبي. لكن الرجل اللي يجب عليه أن يتجرد من المخيط، لكن إذا لبى وعليها المخيط عمرته صحيحة ويكفيه عن هذا أنه يطعم 6 مساكين. نعم. يقول هذا سائل يسأل، يقول ما قول من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صنع مولدي كان معي في الجنة؟ أعوذ بالله، هذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا افتراء على النبي، لأنه ما كان يعرف المولد بزمانه ولا بزمان الصحابة من بعده ولا بزمان التابعين رضي الله عنهم ولا تابع التابعين، ومضت القرون الثلاثة التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني